يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. قال ولا يقضى بكفر وارتداد بعهر أو بقتل واختزال. نحن قرأنا البيت لكن لم نقرأ شرحه. حكم من يقع بالمعاصي. العهر بفتح العين المهملة الزنا، والاختزال الاقتطاع، والمراد بالاختزال أخذ مال الغير غصبا أو سرقة، وفي معناه في معنى السرقة والغصب جميع مظالم العباد. وهذا البيت بيان حكم الأفعال المحرمة. في حد عنده لبياني أفضل يكون في لام لبيان حكم الأفعال المحرمة. كما أن البيت الأول بيان حكم الأعمال الواجبة، فإيراد الواو في محله، وليس هذا مبنيا على ما قبله كما توهمه الشارح القدسي وقال كان حقه التعبير بالفاء بدل الواو. لا، هن قضيتان مختلفتان. نعم كان الأولى أن يقدم القتل على العهر. ليش؟ هلا هون شو بالبيت قال ولا يقضى بكفر وارتداد بعهر أو بقتل. العهر الزنا والقتل القتل، مين أكبر عند الله؟ القتل. فالأصل نحن نرتب من الأعظم إلى الأدنى، فكان حقه أن يقدم القتل لأنه أكثر جرما، ثم يؤخر الزنا لأن الزنا أقل كبيرة من القتل. فعم بيقول كان الأولى أن يقدم القتل على العهر ليكون الترتيب الذكري على وفق الترتيب الرتبي. هلا نحن في عندنا باللغة العربية عندنا مثلا ثم تفيد الترتيب، أو الفاء تفيد الترتيب مثلا، يعني أقول لك جاء زيد فعمر. الترتيب أحيانا يقصد فيه الترتيب في الذكر، تمام؟ يعني لما بقول جاء زيد فعمر معناته زيد في الأول ثم عمر. طيب مين أحسن؟ ما لنا علاقة مين أحسن، تمام؟ هذا اسمه الترتيب الذكري. الترتيب الرتبي أن تقدم الأعظم رتبة، فتقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن رتبته قبل رتبة الصحابة. كذلك هنا على العكس قال كان ينبغي أن يقدم القتل على الزنا لأن القتل أعظم جرما، فيقدم الترتيب الرتبي. الرتبي يعني في الرتبة. شو عم يقول؟ ليكون الترتيب الذكري على وفق الترتيب الرتبي لأن رتبة القتل قبل رتبة الزنا. نحن ما لقينا نسخة، إن شاء الله نأتيك بها إن شاء الله. نعم نعم صحيح، لما ذكرناه بقطر الندى هذا بالشارع. الله يهني. طيب والمعنى لا يحكم بكفر أحد وارتداده بسبب ارتكاب زنا أو قتل. نحن عندنا المعاصي لا تخرج من الإيمان، يبقى صاحبها مؤمنا. لا يحكم بكفر أحد وارتداده بسبب ارتكاب زنا أو قتل نفس بغير حق أو سرقة ونحوها من الكبائر. الكبائر لا تخرج الإنسان. احنا قلنا يا أخوانا الدرس الماضي خلاصة الذي ذكرناه، قلنا في عندنا ثلاث مذاهب في ارتكاب الذنوب وارتكاب الكبائر. الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة، المعتزلة أهل السنة قالوا هو مؤمن لكنه عاصٍ، تمام، مؤمن عاصٍ، الخوارج كفروه، المعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فقالوا بالمنزلة بين المنزلتين، وين؟ في الدنيا، أما في الآخرة يخلد في النار مثله مثل الكافر. أي قلنا هذا قول المعتزلة باعتبار المآل مثل قول الخوارج، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للخوارج، حيث يقولون بكفر مرتكب الكبيرة والصغيرة. يعني شو الخوارج؟ والله غريب، يعني الخوارج شو بدهم الواحد يكون معصوم؟ غريب ما؟ وللمعتزلة، يعني خلافا للمعتزلة، فإنهم يقولون لا يقضى بكفر ولا إيمان. هاي المنزلة بين المنزلتين، بيقولوا الذي ارتكب الإثم خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، ويثبتون المنزلة بين المنزلتين ويسمونه فاسقا. بيسموه فاسق شو؟ باعتبار الدنيا، ما بالآخرة مخلد في النار، أي معناته كافر. ها؟ هي يحكم بكفره، ما بعرف التفاصيل إنهن شو بيعتبروا التوبة أو أين. يعني ينبغي أن تقبل عندهم، لكن ينبغي أن تقبل التوبة، لأن توبة الكافر تقبل إذا رجع إلى الإيمان. لا كافرا كالخوارج، يعني كما قال الخوارج، مع أنهما قائلان، أنهما يعني الخوارج والمعتزلة قائلان بأنه مخلد في النار، بس هي منزل دنيوي. يعني الفاسق في الدنيا من عامله مثل المؤمن عند المعتزلة، لكن في العقبة هو في النار. ونحن نقول أهل السنة والجماعة إنه عاص تحت المشيئة، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا نقول إن المعصية لا تضر مع الإيمان. يعني شاعت كلمة تنسب إلى المرجئة، المرجئة شو بيقولوا بالمختصر؟ بيقولوا لا، مع الإيمان لا تضر معصية. يعني شو معنى هالعبارة هاي؟ معنى هذه العبارة أن الأعمال ليست فرضا، معنى المعصية لا تضر مع الإيمان معناته إذا وجد الإيمان فلسنا مكلفين بالفرائض، لا بالصلاة ولا بالصوم ولا بغيرها، وليس محرما علينا أن نسرق أو نزني أو نقتل أو نفعل شيء. وهذا الإرجاء اليوم موجود، اليوم ها بيقول لك واحد أخي فلان بيشرب حشيش وسكرجي بس قلبه طيب والله أحسن من اللي بيصلي بالجامع. يعني شو مستفيد نحن من هالمعلومة هاي؟ إنه نحن نساوي مثل حكايته بتنصحنا لوجه الله؟ شو دخل قلبه طيب؟ ها قلبه طيب وبيحشش، يعني شو منستفيد من قلبه طيب؟ معاملته حسنة، إيه معاملته مع الناس حسنة، لكنه يحارب الله بالمعاصي. فنحن هذا الكلام ما كذلك ما منقول للإنسان صلي وصوم وأذي الناس مثلا، لا، منقول الإرجاء مذهب ابتدعه البعض في عصر من العصور وموجود له بعض المصادق اليوم، بيقولوا لا يضر مع الإيمان معصية. احنا منقول شو منقول أهل السنة؟ يضر مع الإيمان معصية. شو يعني يضر؟ يعني صاحبه مؤمن لكن يعذب بقدر المعصية، فممكن مؤمن يجلس في النار سنة أو سنتين أو عشر سنوات، طيب هذا الجلوس بالنار سببه ضرر المعصية. فأهل السنة والجماعة يقولون يضر مع الإيمان المعصية تضر، لكن لا تخلده في النار، الإيمان لا يخلدك في النار ولكن يعذب بقدر ذنوبه. أما لما منقول نحن لا يضر مع الكفر معصية، إذا نقول بسقوط الفرائض، فليس العمل فرضا، والعمل لو بيسقط عن أحد لسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض الفئات التي تنسبها إلى التصوف، تنسب مو الصوفية الحقيقية، الصوفية الشكلية، قالوا بسقوط الأعمال والإسلام منهم براء، إنه والله وصل الإنسان لدرجة الصديقين فسقط عنه التكليف، فلا يكلف بصلاة ولا يكلف بصيام. بيقول لك أنا وصلت، أنت أصلا ليش بتعبد الله؟ حتى تتعرف على الله، فأنا متعرف تماما على الله فلست مكلفا بعبادة، تمام. لأنه ليش العبادة؟ مو مشان تقربني من الله، أنا قريب من الله. نقول النبي صلى الله عليه وسلم بالبداهة أعرف الخلق بالله، ولكنه أوصى بالصلاة لآخر نفس، ولم يقطع النبي عليه الصلاة والسلام صلاته. هذا الجهل هيك بيساوي، الجهل يفعل هذا الفعل. فعم بيقول: ولا نقول كما تقول المرجئة إن المعصية لا تضر مع الإيمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر. لا نقول هذا. على لا تنفع الطاعة مع الكفر، أي نحن ما بنسميها طاعة إذا كان كافر، يعني ما بيجتمع عندنا طاعة وكفر. لا يسمى طائعا إلا إذا كان مؤمنا. لكن على ما ذهب إليه بعض أهل البدعة وتبعهم الملاحدة والإباحية والوجودية، تمام. قال: مت مسلما ومن الذنوب فلا تخف. هذا شعار: موت مسلم ولا تخاف، روق، تمام. ومن ينوي ارتدادا بعد دهر يصر عن دين حق ذا انسلال. نحن عندنا في قاعدة اللي حط لها المؤلف العنوان، هذا البحث جدا مهم: نية الكفر هل هي كفر ولا يشترط التلفظ بالكفر حتى يكون الإنسان كافرا؟ فعم بيقول: نية الكفر كفر، نية الكفر كفر. طيب، من شرطية ومن ينوي اسم شرط جازم، ويصر جوابها، وينوي طبعا فعل الشرط، والانسلال الخروج بخفية. والمعنى إن من ينوي الارتداد بعد مدة طالت أو قصرت، زلم هيك ناوي قال لك أنا ناوي أصلي لي سنتين زمان بعدين أرتد، بمجرد نية الكفر ولو بعد عام يحكم بالآن بكفره، ويترتب على الكفر مسائل الآن سيقول: أنه ينفسخ العقد بينه وبين زوجته، تحبط أعماله، إلى ما سنقرأه الآن. قال: إن من ينوي الارتداد بعد مدة طالت أو قصرت يخرج بذلك عن دين الحق والإيمان المطلق في الحال. هو إمتى ناوي يرتد؟ بعد فترة، الآن مباشرة نقضي بردته. وإن قصد الاستقبال، قال أنا ليش تحكموا الآن بكفري، أنا قاصد في المستقبل، نقول: وإن قصدته، لأن استدامة الإيمان من واجبات الإيقان، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني استمروا على الإيمان، فلا يقبل أن يخلو زمن من الأزمنة بلا إيمان، أي اثبتوا. فإذا أتى بما ينافيها، بما ينافي الإيمان أو واجبات الإيمان ولو بالنية، فقد كفر اتفاقا. ولأن قصد الكفر ينافي التصديق ويزيل التحقيق، لما الإنسان بيقصد الكفر زال عنه الإيمان، ولأنه رضي بالكفر، والرضا بالكفر كفر، والرضا بكفر نفسه كفر إجماعا، فكيف بكفر غيره؟ في إشكال خطير جدا يذكره المشككون، إنه أنت بتقول الرضا بالكفر شو؟ كفر. طب أليس واجبا علينا أن نرضى بقضاء الله؟ شو؟ يجب علينا أن نرضى بقضاء الله، ومن جملة قضاء الله أنه قضى على فلان أن يكفر وقضى على فلان أن يؤمن. فأنا إذا كنت ملزما بالإيمان بالقضاء يلزمني أن أرضى بالكفر، لأن الله قضى الكفر. واضح الإشكال؟ صلى الله عليه وسلم. اكتب الكفر مقضي. شيخي حط لي كلمتين هون، كفر و الكفر، حط تحته خط، حط مقضي. والواجب الرضا بالقضاء دون المقضي، وين ما بدك جنبه، لا تحته، تحت مقضي أحسن، يعني جنب مقضي مشان تكون عبارة تامة. والواجب الرضا بالقضاء دون المقضي. يعني أنا السؤال الأول بدي أسأله يا أخوانا قبل ما تكتبوا، الكفر مقضي أو قضاء؟ الكفر مقضي وليس قضاء، والواجب الرضا شو؟ الرضا بالقضاء دون المقضي. ضرب مثال الإمام الغزالي وغيره يعني، وأنا أول ما قرأت هذا المصطلح الرضا بالقضاء موجود بكتب العقيدة غير الرضا بالمقضي قرأت للإمام الغزالي رحمه الله. قال إنسان قدموه إلى حبل المشنقة مؤمن بالله أو بدهم يقطعوا له راسه، نظرا إلى أن الله قدر الأمور في الأزل، هو عنده إيمان بحكمة الله تماما وبعلم الله تماما. هلأ مثل لما رب العالمين قال كتب عليكم القتال تبوى وهو كره لكم، إذن أنا أكره شيء فرضه الله عز وجل صح؟ هل كرهي له لأن الله مو حكيم ولا لأنه ثقيل على النفس؟ لأنه ثقيل على النفس. فالرضا الكره الجهاد ليس كرها لفرضيته، تمام؟ نقول عندنا إيمان بحكمة الله وبعلم الله فيقول هذا، لأنه بينام بس أشرح بشكل صح. خليك معي بس بلشت شرح المسألة نمت. إذا أنا مثلا رب العالمين قدر علي الجهاد أو قضى علي الجهاد، كون الله قدره وقضاه أنا راض به 100%. بعدين أنا هون مو فاتح غرفة نوم بتكون مصحصة معي 100%، فهمت؟ طيب انتم مجربين شي نهار طالعين بالطلعة هاي تبع شورى أو هون، إذا طالع فجأة واحد وقفوا بوشك وانت طالع بالسيارة شو بصير فيك؟ تنزعج. أنا بس أكون عم بشرح واحد غمض بنصدم من جوا، تمام؟ خاصة عند المسألة نام قبله أو بعد أو هلأ بلك وين تنام، بس هلأ لا تنام ها؟ تمام. فالرضا بالقضاء غير الرضا بالمقضي. فأنا كالجهاد ثقيل على نفسي، كون رب العالمين قدره وهو حكيم عالم أنا أرضى بالقضاء، القضاء مرجعه إلى أوصاف الله. أما المقضي الواضع الواقع الخارجي كونه ثقيل وفي سفك للدماء وفي كذا أنا لا أرضى بالمقضي، تمام؟ نفس العملية. قال أنا الكفر، الكفر كون رب العالمين قضاه على العباد إيمانا أو كفرا فأنا أرضى به، لكن هل رضاي بالقضاء معناته أقول لك أنه شغل كويس أسويها؟ أقول لا، الفعل الذي يصدر من أبي جهل شو اسمه؟ اسمه الكفر المقضي. فأنا أنكر على أبي جهل كفره وأنكر عليه معصيته وأنكر عليه شركه، لكن ما بيقول لي أبو جهل لا ليش تنكر علي الله قدر علي، أقول له أنا لا أرضى بالمقضي بالفعل لكن أرضى بالقضاء الأزلي الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى. فنقول نحن يجب علينا أن نؤمن بقضاء الله، لكن الكفر مقضي وليس قضاء، القضاء يرجع إلى الله والمقضي يرجع إلى فعل العبد، والرضا بالقضاء غير الرضا بالمقضي. واضح الفكرة هاي؟ هلا بدك تاخذ غفوة خذ. فهمت علي؟ التعليل هل لم نطلع على الغيب يعني؟ راح اضرب لكم مثال بسيط يا اخواننا، مثال بسيط. انا عم عاقب ابني، ضربت ابني، كوني عم بضربه تمام، او مثلا انا طبيب بدي اصابه غرغرينة حبيت اقطع له ايده، كوني عم بقطع له ايده انا ماني رضيان بالفعل لانه قاسي، لكن بالنظر الى صفة العلم هذا امر صحيح ولا لا؟ امر صحيح. اذا انا ارضى بالعلم لكن بتطبيق العلم الخارجي فانه يزعجني، تمام؟ مثل انت لما بتعاقب ابنك بتضربه، تضربه لاستقامته نظرا إلى أني أريد تربيته هذا أمر أرضى به، لكن نظرا إلى أنه يتألم أنا ما بدي إياه، بس من الحكمة أن أفعله، تمام؟ فقالوا هذه كلها تدخل تحت عبارة الرضا بالقضاء غير الرضا بالمقضي، والإمام الغزالي كتب عنها بحثا مبناه على فهم هذين المصطلحين القضاء والمقضي، تمام؟ القدر والمقدر وهكذا. والرضا بالكفر والرضا بكفر نفسه كفر إجماعا، وإنما الخلاف في كفر غيره لقصد ضيره ضرره، لا لكونه استحسانا للكفر في نفسه. شوف العبارة معلها، قال أنا انتبهوا، قال أنا حابب يموت مثلا فلان من الناس على الكفر، لا، قال لا يحكم بكفره مباشرة، قال إذا رضيت بأن يموت على الكفر استحسانا للكفر، إنه شغل كويس الكفر، هذا كفر، قال لا الكفر مو كويس بس أنا بدي يموت على الكفر مشان يأكل قتل ويتعذب، فأنا هنا رضيت بكفره لاستحسان الكفر ولا لعقابه؟ فالرضا بالكفر لاستحسان الكفر كفر اتفاقا، لكن الرضا بالكفر للعقاب ولكنه قبيح الكفر، هذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف، تمام؟ لذلك شو عم يقول؟ وإن هاي المباحث بكتب العقيدة ما تذكر، لذلك الكتاب هذا جيد بهالمباحث، تمام؟ قال وإنما الخلاف في كفر غيره، ليش أنا بدي إياه يكفر؟ لقصد ضيره شان يتعذب، لا لكونه استحسانا للكفر في نفسه، تمام؟ يعني إذا قلت لك هل الرضا بالكفر كفر، تفصل هذا الكلام. فقول الشارح القدسي الرضا بالكفر كفر على المرجح ليس في محله، لأنه مو مطلقا الرضا بالكفر كفر، وقد علم كفره بالأولى فيما إذا نوى الارتداد في الحال أو بعد لحظة كما لا يخفى. يعني إذا نوى الارتداد بعد لحظة نقول الآن حكم بردته، تمام؟ لو نوى الارتداد بعد سنة والآن مات، ماذا يموت؟ يموت كافرا، ولو عمليا هو عزم على الكفر بعد سنة. ثم اعلم أن قصد الكفر كفر وهو غير معفو بالإجماع، تمام؟ لأن الله سبحانه يعفو عما دون الشرك لا عن الشرك بلا نزاع، إن الله لا يغفر أن يشرك به. بيجي واحد شو بيقول لك؟ موجود هذا هيك بالناس، بيقولك يا أخي بلكي الله بده يغفر له الشرك، أنت أكرم من الله شيء؟ بنقول له يا حبيبي أنت بحياتك مفاتح مصحف؟ يعني أنت مو قارئ قرآن؟ إنه بلكي الله بده يغفر لأبو لهب، أنت أكرم من الله؟ قال له أنا مو أكرم من الله، بس أنت مش فاهمان راسك من رجليك، ولا بحياتك قارئ قرآن. الله عم بيقول جل جلاله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأنت بتقول لا بلكي بده يغفر، عم تناقض القرآن أنت. رحمتك على الكفار لا تخليها تتناقض مع أوامر الله سبحانه وتعالى، خلي رحمتي على الكافر ضمن الأوامر والنواهي. فاللي بيقول من العام أنه بلكي الله بده يغفر له، اللي أنت بتناقض القرآن، بتناقض كلام الله بكلام الله المزعوم عندك، تمام يا أخوانا؟ فالله لا يغفر الشرك، لو أن إنسانا مات على الشرك قبل أن يتوب، الله يخلده في النار، ومن قال لا يخلد في النار يحكم بكفره لأنه خالف النصوص القرآنية. شوف، لأن الله سبحانه يعفو عما دون الشرك لا عن الشرك بلا نزاع. بيجي واحد شو بيقول؟ أخي فلان، شوف فلان، قدم للبشرية اختراعات، هيك مرة واحد قال لي معقول أديسون اخترع المصباح كل الناس استفادت منه وفوت على النار، والختيار أبو جدعان بيصلي ركعتين يفوت على الجنة؟ شوف المقياس عنده، انه اللي اخترع بفوت على الجنة لازم، واللي بيصلي ما يفوت على الجنة. قال لي معقول أديسون يفوت على النار وفلان عم يصلي أمي يفوت على الجنة؟ من قال له نحن تعال نسأل صاحب الجنة، انت يا رب العالمين جل جلاله صاحب الجنة حط شروط دخول الجنة اختراع مصباح؟ يعني ليش انت عم تتقول على الله؟ الله ما قال اللي بيخترع مصباح فوتوا على الجنة، كمان بناء على مقاساتك لازم نحن نفوت على النار لانه ما اخترعنا مصابيح. منقول رب العالمين جعل شرطا لدخول الجنة، من فعله؟ هلا سؤال يا اخوانا، شوف اذا انا عندي محل تجاري، المنفعة للبشرية الله ما اشترط دخول الجنة منفعة البشرية. الآن شوفوا المثال، هاي أشكالات تثار اليوم. وأنا شو قلت؟ قلت أخي اللي بيجيب لي مثلا 50 ليرة قديمة بدي أعطيه هدية سيارة، واحد جاب لي 50 قديمة أعطيته سيارة، واحد جاب لي 1000 جديدة، قال لي معقول 1000 جديدة وما وذاك 50 أعطيته؟ بقول لك يا أخي أنا بدي 50 قديمة. يعني أنا هذا مثال تقريبي. إذا أنا الآن سؤال، انتبهوا هذا مثال كمان أنا بيذكروا العلماء. أنا تشارطت أنا وياك على شغلة، قلت لي أخي، قلت لك أخي تعال بدك تصلح لي هذا المكيف، أديش الأجرة؟ سألتك كم الأجرة؟ قلت لي الأجرة 10,000 ليرة. لو خلصنا الشغل وعطيتك 10,000 ليرة بكون ظلمتك شيء؟ لأنه هذا المتفق عليه. طيب لو أنه قلت لك أخي إذا ما شغلت المكيف هذا أنا راح أعطيك، ما راح أعطيك ولا ليرة، إذا صلحته بتأخذ 10,000، إذا ما صلحته ما بتأخذ ولا ليرة. فإذا صلحته وأخذت 10,000 هذا عدل، وإذا ما أعطيتك شيء كمان هذا عدل. رب العالمين شارطنا مثل أنا ما شارطتك الآن، قال بدك تفوت على الجنة شرط 2-3، ما ذكر من بيناتهم اختراع المصباح ولا ذكر من بيناتهم اختراع السيارة. فهذه شروط الحاكم. هلا سؤال، إذا قلت لي أخي أنا راح أصلح المكيف، انتبهوا شوف مغالطة هاي، قلت لك صلح المكيف تأخذ 10 ليرات، اشتغل بالمكيف ما مشي حلو، قال لي أخي في مجال أعطيك غرفتين بالمالكي؟ قال لي عمرت لك غرفتين بالمالكي أعطيني 10,000، إذا ما أعطيته بكون ظالمه. ليش؟ مع أنه غرفتين بالمالكي. بتقول لي لأن الشرط تصليح المكيف مو تعطيني غرفتين بالمالكي. فلو قال لي أخي بدال تصليح المكيف راح أعطيك سيارتي وأنا رفضت، هل أكون ظالما له؟ إجا هذا الزلمة صلح المكيف، بتقول لي أعطاك غرفتين بالمالكي ما أعطيته 10,000، وهذا إجا صلحه بدايتين أعطيته 10,000، بكون أنا هون شغال ضمن الشرط ولا خارج عن الشرط؟ فليش عم تسوي حالك فهمان وحريص على أديسون؟ أصلا أديسون بيعرف رب العالمين ومش حاط الجنة بباله، تمام؟ يعني لو سألنا أديسون يا أديسون أنت مشان شو اخترعت المصباح؟ مشان تفوت على الجنة؟ بيقول لك لا أنا مو مشان أفوت على الجنة، مشان جائزة نوبل وأخذ جوائز. أخذها في الدنيا يصطفل. لا يوجد عقد بينك وبين الله إذا فعلت هذا الفعل بتفوت على الجنة. فليش هاي المغالطة واللعب عقول الناس والشغل بالقلب؟ في عنا حشاش بالحارة قلبه طيب وبيسكر بس قلبه طيب، وفلان بيصلي وبيضحك على الناس، هاي كلها مغالطات حقها في ميزان العلم أقل من فرنك. فرنك حقها ما إلى أي قيمة. تخلي لي رب العالمين ما جعل الجنة صعبة جدا معقدة، لازم نسوي اختراعات حتى نقدمها، تمام؟ ليش الإيمان وحسن الخلق أليس إصلاح للبشرية؟ إصلاح للبشرية. كمان اللي اخترع النووي كمان فوتوا على الجنة، هذا أفخم من المصباح، وهكذا. هذا الكلام يتنافى مع العقل والأدلة والفطرة، تمام؟ أحب الخلق إلى الله أنفعهم لإيالي. أنت أخذت هذا الحديث، ما في عندنا شروط ثانية؟ في شروط بس عم بحكي على الحديث. لا الحديث صحيح، بس نحن ما فينا نأخذ نص ونترك بقية النصوص. مثل واحد شو قال، شو قال شوفه نفس الاستدلال. إجا أخ صلى عندي بجامع الجديد، صيدلي كبير في السن، عمره حوالي 50-60 سنة. قال لي أختي خلعت الحجاب، شوف الحجة شلون، قالوا أخذ نص وترك النصوص الباقية من أسباب الزندقة. لازم تنظر كل النصوص، الإسلام مو آية واحدة ولا حديث، تمام؟ مثل مرة لما قالوا قال له الحسن بعشرة أمثالة بسرق وبتصدق، قال له إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ما فيك تأخذ نص. فقال لي أختي شلحت الحجاب، قلت له ليش شلحت الحجاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عم تستدلها، قال بني الإسلام على 5 ومو من الحجاب. قلت له معناته حلال قتله إلا حلال قتلك مثلا، ها لحد يقص الكلام. مثلا إذا قلت لك ليش حلال قتلي إلا بني الإسلام على 5 مو من حرمة القتل، مظبوط؟ حلال السرقة ليش؟ لأنه بني الإسلام على 5 مو من خلال شو، وهكذا. ليش أنت بالإسلام ما في غير هالنص؟ بني الإسلام على 5، قال ما في بيناتهم الحجاب ولا في بيناتهم حرمة الزنا ولا حرمة القتل ولا حرمة السرقة، هاي اسمها سفسطة. فنحن ما نأخذ دليل. أما الإنسان إذا حقق شرط الإيمان نقول أنفعهم إلى أقربهم إلى الله، أنفعهم لعياله بعد. شوف لذلك لما رب العالمين هذا ذاكرين بدروس العقيدة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، شوف الآية القرآنية، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هذا الشرط، فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإيمان شرط في صحة المنفعة للعباد، تمام؟ أخذ جزاء الدنيا ما بهمنا أخذ عمل يقال قد قيل يعني. أخذ ولا ما أخذ، رب العالمين حط شروط لدخول الجنة، تمام، حط شروط لدخول الجنة ليس منها أن تنفع الخلق، تمام، ليس منها. الشرط الأساسي الإيمان بالله، فإذا الإنسان ما كان مؤمن بالله لا ينفعه في الآخرة عمل. هاي اقرأوا القرآن، القرآن هيك يقول، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم شو قال لبنت حاتم الطائي؟ قال لو كان أبوك مؤمنا لترحمنا عليه، مع أنه كان يجير المظلوم ويذبح الفرس تبعه إذا ويكرم الضيوف، أي هذا الكرم لا قيمة له إن لم يكن معه إيمان بالله. وكمان ما منقول اللي بيشهد الشهادتين خلاص هذا، لا، بيشهد الشهادتين لا يخلد في النار، بس يعني إذا شهد شهادتين وعدله 2000 سنة بجهنم جيد يعني، كمان هذا يعذب على ضرر الناس بس لا يخلد في النار. قال لأن الله سبحانه يعفو عما دون الشرك لا عن الشرك بلا نزاع، بخلاف قصد السيئة فإنه سيئة ولكنها معفوة بوعد الله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء. الهم بالسيئة غير الهم بالكفر، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وهذا عند أهل السنة، وقالت المعتزلة والخوارج ليست معفوة كالهم بالكفر. يعني الهم بالسيئة سيئة، قال شلون شو حتى شوف في قسم من السيئات، نحن في عندنا العزم القلبي له درجات، في عند الهم هم درجة، عزم درجة، قصد درجة. النبي صلى الله عليه وسلم ليش قال القاتل والمقتول في النار؟ قال القاتل في النار، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا، حريصا على قتل غيره. الله حطه بالنار مشان فعله ولا مشان نيته؟ شو يا أخواننا، حطه في النار من أجل نيته، إنه كان حريصا. فالعلماء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بتحقيقه لرسالة المسترشدين قال الذي يكف عن المعصية، وناقل نصوص كثيرة منها هذا الذي ذكرته، الذي يكف عن المعصية إنسان بده يزني، ما تهيأ له الظرف فلم يزني يسجل عليه سيئة. ليش؟ لأن تركه للزنا مو خوفا من الله، تركه من الزنا لأنه ما توفر له. إنسان راح يسرق شاف في ناس خاف على نفسه رجع كتب عليه إثم، قال هم ولم يسرق، منقول إذا ترك السرقة من أجل الله لا يكتب عليه سيئة. أما إذا ترك، هذا كلام أهل السنة، إذا ترك فعل السرقة لأنه لم يتوفر له أن يسرق، ولو ما سرق يسجل عليه إثم السرقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الرجل ما كان بيخطئ، قال كان حريصا على قتل صاحبه. طيب ليش خلد في النار؟ قال خلد في النار لأنه ما تهيأ له قتله، لو تهيأ له قتله كان قتله، فخلده وأدخله الله النار باعتبار شو؟ باعتبار النية، مظبوط ولا لا؟ حتى شوف قالوا الكافر يخلد في النار باعتبار نيته، والمؤمن يخلد في الجنة باعتبار نيته. هلأ أنت هيك واحد أثار إشكال، قال طيب المؤمن صلى 50 سنة فوتوا على الجنة 50 سنة، الكافر كفر 50 سنة فوتوا على النار 50 سنة. نقول يخلد المؤمن في الجنة باعتبار نيته. يعني أنت حاط ببالك الآن ما دمت أمشي على الأرض أنا سأؤمن بالله، فتخلد في الجنة باعتبار عملك وباعتبار نيتك، باعتبار نيتك. والذي يخل والذي كفر الآن لو سألت أحد الكفار ناوي بالمستقبل تصلي بلك أعوذ بالله شو أصلي؟ إذن فيخلد الكافر في النار باعتبار العزم، تمام. فهذا الكلام على أطلاقه أنه إذا ما سوى السيئة هم بها ولم يفعلها لا تكتب سيئة، نقول خطأ. هم بها ولم يفعلها من أجل الله لا تكتب، هم بها ولم يفعلها لعدم توافر الإمكانيات تسجل عليه سيئة. هلا هذا قول أهل السنة. إيه شو الأعمال بالخواتيم؟ إيه بس أنا هلا هذا الزلم عم يصلي شو بدي سجل عليه؟ إيمان ولا بفوت على الجنة؟ والسيئات اللي عمل بحياته ما راح يعذب عليها؟ ما اختلفنا؟ هذا الزلم الأعمال بالخواتيم، بس نحن بدنا الآن لو مات مات على كفره، خلدناه باعتبار الخاتمة ولا باعتبار النية؟ لا، مو باعتبار الخاتمة. الخاتمة دليل على الكفر، لكن هذا الذي ختم له بسوء نوى بقية حياته أن يكون كافرا طول حياته. تفضل. ها، حديث الرواية الثاني مسند أحمد فيما يبدو للناس. أين دقيقة شوية أخوانا، ثلاثة عم تسألوا ما راح أفهم. تفضل. قالت عن نية الكفر كافر، إذا كافر دعنا الإسلام قال جرب 15 يوم إسلام إذا ما عجبني بيرجع كافر، هذا يعتبر مسلم؟ ما يعتبر مسلم، بدي يدخل بمصدق، هذا عم يجرب. التجريب ما فيه يقين، التجريب ما فيه يقين، بدي يجرب معناته ماني متأكد. فهذا لو مات ضمن 15 يوم يموت كافرا. لكن تفضل. إنما لكل امرئ ما نوى وإنهم لكاذبون. أي نعم، هاي كلها نصوص بتأيد هذا المعنى. ثم الهم الذي شوفه، شوف الكلام هذا، ثم الهم الذي لم يكتب عليه ما خطر بباله ولم يعزم على ارتكابه، وإلا فالمحققون على أنه يكتب عليه، لكنه مع هذا قابل أن يعفو الله عنه وأنه تحت المشيئة، بخلاف قصد الكفر وعزمه. هلأ أنا شرحت المسألة أكثر من الكتاب، هي هيك شرحها مثل ما شرحت لكم إياها. وأما خطراته فلا تضر كما يشير إليه الحديث، وهذا صريح الإيمان. لما الصحابة قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا أشياء إن قلناها كفرنا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذا محض الإيمان، ومن وجد ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام فليقل آمنت بالله ورسوله إذا عرض له شك أو محضه. بعدين شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحمد لله الذي رد أمر الشيطان إلى الوسوسة. شو يعني؟ يعني الشيطان لا يقدر علينا إلا بالوسوسة، هذا سلطانه على العباد. أما أن يوقعك بشيء هذا بأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولفظ الكفر من غير اعتقاد بطوع رد دين باغتفالي. الباء في بطوع للمعية، يعني مع طوع، كفر مع الطواعية، وفي باغتفال للسببية، يعني بسبب الغفلة. ورد مرفوع على أنه خبر للفظ، والمعنى أن إجراء لفظ الكفر ومبناه على اللسان من غير اعتقاد اللفظ بمعناه مع طواعية وعدم كراهيته، من غير اعتقاد اللفظ، واحد كفر ولم يعتقد الكفر، يعني جرى الكفر وين؟ على لسانه ولم يكفر بقلبه. المفتى به عند الحنفية أن الذي يجري الكفر على اللسان دون اعتقاد بالجنان لا يحكم بكفره. تمام؟ نقلت نص عند الحنفية اللي بعطيكم إياه. سئل الإمام محمد قال امرأة قالوا إن الله يعذب اليهود والنصارى يوم القيامة، قالت لا يفعل الله بهم ذلك. المرأة عم يقول الله عم يعذب اليهود، شو قالت المرأة؟ لا يفعل الله بهم ذلك لأنهم عباده، والله ما بيعذب عباده، هذا كفر أو لا؟ شو يا أخي عم يقول لك الله ما بيعذب الكفار خلاف النص القرآني لأنهم عباده. قال فسئل عن ذلك محمد بن الحسن قال ما كفرت فإنها جاهلة فعلموها. يعني الإمام محمد شو قال؟ هذا اعتقاده كفر لكن ما جرى على لسانها ليس بكفر. هاي المسألة اللي أنا رايح أحكي عنها. شوف، من غير اعتقاد اللفظ بمعناه مع طواعية وعدم كراهيته الناشئة عن موجب إكراه ذلك الكلام حال كونه متلبسا بالغفلة عن ذلك المرام، رد لدين الإسلام وخروج عن دائرة الأحكام، وهذا ما عليه أئمة الحنفية. الآن راح يفصل قول الحنفية هذا بالمجمل. يعني هون الآن عم يقول الحنفية إذا جرى الكفر على اللسان بدون اعتقاد بالقلب يكفر، لا، الآن سيقول التفصيل. لما سبق من أن المختار عند بعضهم أن الإيمان هو التصديق والإقرار، مر معنى الخلاف أنه هل هو التصديق شطر أو شرط، فبإجراء الكفر على اللسان يتبدل الإقرار بالإنكار. يعني هو قال مصدق بالله، لما كفر باللسان تبدل الإقرار إنكار. وذلك كفر عند العلماء الأبرار. وقال الشارح الحنفي، هلا ركزوا على الخلاصة، يكفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل، وقال بعضهم لا يكفر ويعذر بالجهل، ثم قال والأصح أنه لا يكفر وعليه الفتوى، انتهى. عند المذهب الحنفي هذا المفتى به، لو كفر عن جهل ما بيعرف ألفاظ الكفر، قال كلمة قلنا له لك، قال الله بيعطي اللحم للي بلسنا، قلنا له هاي اللفظة كفر، ما فهمانا هو، لا يحكم بكفره. والظاهر أن هذا إذا تكلم بكلمة، شوفه تكلم بكلمة عالما أنها كلمة كفر، بيعرفها كفر غير معتقد لمعناها. أما من تكلم بكلمة كفر ولم يدري أنها كلمة كفر، ففي فتاوى قاضي خان حكاية خلاف من غير ترجيح، حيث قال قيل لا يكفر لعذره بالجهل، هذا هو المفتى به، هذا هو القول الصحيح عند الحنفية، لا يكفر لعذره بالجهل، وقيل يكفر ولا يعذر بالجهل، هذا قول ضعيف. تكلم بكلمة يعلم أنها كفر لم يعتقد بها اعتبره كفرا، القول الأول. القول الثاني شو عم يقول؟ والظاهر أن هذا إذا تكلم بكلمة عالما أنها كلمة كفر غير معتقد لمعناها، تمام، هذا يكفر. الفتوى عليه، القول الأول أنه ننظر إلى لسانه بغض النظر عالم ولا جاهل، لا يكفر لا يحكم بكفره. ليش؟ لأن الكفر هو اعتقاد، هيك عم يقول، تمام. هذا أحد الأدلة. وقال العز بن جماعة اختلف في التلفظ بالكفر، شوفه التلفظ بالكفر من غير اعتقاد ولا إكراه، فقيل يكفر بذلك وقيل لا، فلو كان عن إكراه فلا يكفر اتفاقا، انتهى. طبعا شو الإكراه؟ قالوا الإكراه المعتبر وهو بتلف عضو أو بإذهاب النفس، يعني قتل نفس أو قطع عضو، فكفر غير معتقد. هون منقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما قالوا له والله بيروح راتبك بيسجنوك شهرين، قال فأنا مكره كفر، نقول يحكم بكفره، لأن هذا الإكراه ليس معتبرا. الإكراه المعتبر الذي يكون بقتل أو قطع، إتلاف نفس أو إتلاف عضو، شوفه. ومفهوم كلامه أنه إذا كان من اعتقاد عن اعتقاد كفر اتفاقا، كما ذكرهما الشارح القدسي عنه بالمعنى دون المبنى، ويؤيده قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. شوفوا الكلام لما قال فوق أول السطر، حيث قال قيل لا يكفر لعذره بالجهل، صح؟ هذا إنسان أجرى الكفر على لسانه وقلبه ليس معتقدا بالكفر، لا بغير إكراه، بغير إكراه، الإكراه لحاله بغير إكراه. ابن نجيم شو بيقول؟ الحموي بحاشيته على ابن نجيم قال لأن المفتي مأمور أن يميل إلى القول الذي لا يوجب التكفير، يجب على المفتي أن يميل إلى القول الذي لا يوجب التكفير. ثم في إطلاقه الإكراه نظر لا يخفى، ففي فتاوى قاضي خان تفصيل حسن، وهو أنه إن أكره بقيد أو حبس، شايف الإكراه المعتبر شو؟ أكره بقيد أو حبس فتلفظ بذلك كفره، هذا الإكراه شو؟ مو معتبر، قالوا له من نربطك أو نحبسك لا يكفر، غير معتبر هذا الإكراه. أو بقتل أو إتلاف عضو أو ضرب مؤلم فتلفظ بذلك وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر استحسانا، لأنه هذا اسمه إكراه ملجئ، إكراه معتبر، يعني وكان القياس أن يكون كفرا لأنه إنكار مبطل لما سبق منه من إقرار. لذلك العلماء شو بيقولوا؟ يجوز عند الإكراه شو؟ إظهار الكفر، مو يجوز الكفر الكفر ما بيجوز. يجوز عند الإكراه إظهار الكفر مثل سيدنا عمار بن ياسر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه